بيئات التربية الإسلامية، بيئات التربية الإسلامية، بيئات التربية الإسلامية. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب، هذا هو المجلس الثالث من الخطبة الثانية. تكلمنا في خطبة هذه المرة، خطبة الثانية، تكلمنا فيها عن القاعدة الأولى من قاعدتين قلنا ينبغي على المربي أن يعلمهما. قاعدة تتعلق بما ينبغي عليك أن تعلمه من أمر الدين فيما يخص التربية، وقاعدة فيما ينبغي عليك أن تعلمه فيما يخص الدنيا في أمور التربية. ذكرنا القاعدة الأولى في الخطبة الماضية، ثم تكلمنا في مجلسنا على هامش الخطبة الثانية، تكلمنا عن آثار معرفتك لهذه القاعدة الأولى التي كانت: الله هو الهادي، أنت لا تهدي مع الله، غاية الأمر أن يهدي الله بك ولدك. نعم، غاية الأمر أن يهدي الله بك ولدك، هذه القاعدة الأولى. وأنا عندما أقول هذا أهم ما ينبغي أن تعلمه، هذا مقصود، ليس من باب تحميسك. الخطبة الماضية والخطبة القادمة أهم ما ينبغي أن تعلمه في أمور التربية على الإطلاق، هذا بلا مبالغة. ثم توعدنا على الإجابة على سؤال قلناه في المجلس الماضي، وأننا سنجيب عنه ونحصل إجابات، وتوعدنا أيضا أن نتكلم في موضوع بعنوان الميمات الثلاث. أتكلم معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وصدرك للحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن بيئات التربية الإسلامية. لو واحد يعرف في النحو يقول الكلام ده كله لخبطة، ده واحد ما يعرفش في النحو خالص، لكن سيظهر لك إن شاء الله من الكلام أن هذا مقصود، بيئات التربية الإسلامية. فهذا الذي أدليه عليك إن شاء الله، هذا الذي أقوله لك في هذا المجلس، هو بحث موجز بهذا العنوان: بيئات التربية الإسلامية. بيئة التربية يمكن أن نعرفها فنقول: المكان الذي تمارس فيه التربية عن تعمد وبتكرار. مرة أخرى، بيئة التربية هي المكان الذي تمارس فيه التربية عن تعمد وبتكرار. كل مكان يتصف بهذه الصفات فهو بيئة من بيئات التربية. لا يلزم أن تكون إسلامية، هذا تعريف لبيئة التربية. هذا الكلام ينطبق على كل بيئة، سواء كانت هذه التربية تربية إسلامية أو غير إسلامية. التعريفات عند العلماء يقولون: يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا غير متناقض أظهر في الذهن من المعرف. أي تعريف لابد أن يتصف بهذه الأربعة، أن يكون جامع ومانع وغير متعارض ويفيد علم، يكون هو أظهر في الذهن من المعرف. الجامع يعني يجمع كل المفردات التي تريد أن تعرفها، المانع يعني يمنع كل ما لا تريد أن تدخله في التعريف. غير متناقض، يعني ما تذكرش كلمتين في التعريف يكونوا ضد بعض لا يتفقان. أما معنى أنه أظهر في الذهن من المعرف فهذا واضح جدا، أن الإنسان لا يعرف شيئا بما هو أغمض، لكن يعرف الشيء بما هو أظهر. يعني لا يصلح مثلا أن الإنسان يسأل ما معنى الأسد تقول الغضنفر، لا يصلح أن الإنسان يسألك ما معنى الأسد تقول أسامة، لا يصلح أن الإنسان يسأل ما معنى السيف تقول مهند، يعني بالعكس. فلا بد أن يكون التعريف أظهر في الذهن من المعرف لتفيد علما، لكن الإنسان يعني يتكلم بكلام هو تحصيل حاصل ولا يفيد السامع، هذا لا يعد تعريفا حتى وإن كان منطبق على هذا المعرف. يعني تسمعوا عمن قيل فيه وشبه الماء بعد الجهد بالماء، هو هذا: رجل كان جالسا مع بعض قومه في سفينة في البحر وحولهم الماء، فأراد أن يقول شعرا فقال: فكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ما الذي استفدناه؟ شبه الماء بعد الجهد بالماء، أقام يجهد أياما قريحته وشبه الماء بعد الجهد بالماء. فلا بد أن يكون التعريف جامعا لكل المفردات، مانعا لكل ما عداها، غير متناقض، وأن يكون أظهر في الذهن من المعرف، فلا تعرف الشيء بنفسه ولا تعرف الشيء بأغمض منه ولا بأبعد منه، ولكن لابد أن يكون أقرب وأسهل منه. لو أحببنا أن نجرب الآن في تعريف مثلا العارية، تعرفون ما معنى العارية؟ إما إيدك فوق إما إيدك تحت، ربنا يجعل إيدك فوق دايما يا رب، يد العليا خير من يد السفلى، صح؟ في ناس عارف. طيب أنا أقربها لك بلا تعريف ثم نطبق هذه الأربع عليها. لو إني مثلا أعطيتك سيارتي، أنا ما عنديش سيارة لكن يعني بشرة خير إن شاء الله، أعطيتك سيارتي فخرجت بها في مشوار، قابلك إنسان قال هذه السيارة لك تملكها، قلت له لا إنها عارية، علمت الآن ما معنى عارية؟ طيب إذا أردنا أن نعرف العارية الآن بعد أن عرفنا ما هي، أردنا أن نعرفها بتعريف ينطبق عليه أنه جامع ومانع وغير متناقض وأظهر في الذهن من المعرف، عرفها لي بكلامك كده. يعني عايز تقول واحد ابنك بيسألك بيقول لك يعني إيه العارية يا أبي، هترد عليه تقول له إيه؟ أخو محمد ورينا كده، طلع لنا، قول جيد. سمعتم؟ أنا أظن أنه لو تروح عدها مش هيعرف لأنه جمعها من ذهنه، لكن سمعتم الكلام؟ هذا تعريف صح كده ولا لا؟ هذا التعريف طالما أنه يدخل العارية فقط إذن فهو تعريف صحيح منطبق عليه الشروط الأربعة، لكنهم عابوا على أصحاب التعريف الطويلة طول التعريف، فقالوا إن كان فيه لفظ يمكن الاستغناء عنه يبقى أفضل، إن كان لفظين يمكن ترفعهم وتضع منهم بدل منهم لفظا واحدا يدل عليهما فهذا أفضل، لكن هذا ليس من الشروط في التعريف، لكنه من مستحسنات التعريف أن يكون التعريف في أقل ألفاظ دالة على المراد. شوف بقى العلماء تعريفهم للعارية إيه؟ هو نفس الكلام لكنهم قالوه في ثلاث ألفاظ بس، قالوا تمليك منفعة بلا عوض، تمليك منفعة بلا عوض. عايزين بقى نطبق الكلام ده اللي احنا قلناه في القاعدة عليها، كل لفظ يا جماعة في التعريف لابد يدخل أشياء ويخرج أشياء، يدخل أشياء ويخرج أشياء لابد. اسمع كده، لما قلنا عن العارية تعريف العارية تمليك، أخرجنا كل أنواع المعاملات إلا التمليك، أخرجنا الزواج، أخرجنا القسامة، أخرجنا جميع أنواع المعاملات إلا التمليك. طيب ولما قلنا تمليك أخرجنا كل ما عداه وأدخلنا أربعة، لازم يظل معك أشياء كل كلمة تطلع تطلع تطلع لغاية ما تبقاش في الآخر إيه غير اللي أنت بتعرف. فلما تقول تمليك هتفضل معك أربع حاجات، إيه هما؟ البيع والهبة والإجارة والعارية، يفضلوا موجودين معك أول ما تقول كلمة تمليك. أول ما تقول اللفظ اللي بعدها تمليك، إحنا قلنا في التعريف منفعة، أول ما تقول تمليك منفعة تروح مطلع إيه؟ كل ما هو تمليك عين. إيه تمليك العين؟ إما بالبيع وإما بالهبة. تمليك العين يعني الشيء نفسه، الشيء نفسه هذا اسمه تمليك العين. تمليك العين يكون بطريقتين، إما بالبيع وإما بالهبة، إما أن تشتريه مني وإما أن أعطيك إياه هدية هبة. فأخرجنا اثنين من الأربعة، أخرجنا اثنين من الأربعة، أخرجنا إيه؟ أخرجنا الهبة والبيع. فلما قال بلا عوض أخرجنا من المتبقيتين، من المتبقيتين إما عارية وإما إجارة. فلما قال بلا عوض أصبحت هي العارية وأخرجنا الإجارة وتبقت هي فقط. بعض الناس يظن التعريفات هكذا موجودة والسلام، لا، هذا علم في وصول الفقه وفي المنطق، كيف تضع تعريفا كيف تفهم تعريفا، هذا مهم جدا. طيب لو أردنا أن نطبق نفس هذا الكلام على التعريف الذي ذكرته لك في بيئة التربية، قلنا المكان الذي تمارس فيه التربية عن تعمد وبتكرار، كل لفظ لابد يخرج أشياء إلى أن يتعين المراد، اتفقنا على هذا؟ تابعوني بقى كده. لو قلنا المكان خرج منه الزمان، فكل ما يتعلق بالزمان الذي يخص التربية أو غير التربية غير داخل في التعريف، فأصبحنا الآن محصورين في ماذا؟ في المكان فقط، لا علاقة لنا بالزمان. طيب لما نقول المكان الذي تمارس فيه التربية أخرجنا كل ما لا تمارس فيه التربية أو كل ما يمارس فيه غير التربية. فمكان لكن تمارس فيه الرياضة يبقى بيئة تربوية؟ لا، لأنه لا تمارس فيه التربية لكن تمارس فيه الرياضة. لما قلنا عن تعمد أخرجنا كل مكان تمارس فيه التربية لكن عن غير تعمد، زي ايه؟ النادي ينفع؟ الشارع ينفع؟ النادي والشارع مثالين واضحين جدا، النادي تمارس فيه التربية لكن عن غير تعمد، ممكن تمارس فيه التربية، ممكن الوالد وقاعد مع ولده يعلمه شيء، الولد يستفيد شيئا من والده، لكن هل هذا المكان معد لهذا؟ هل هذا عن تعمد وقصد؟ لا. طيب وإذا قلنا وبتكرار أخرجنا مثلا أن المربي يواعد المتربي في حديقة ويقابله وبتعمد أن يربيه وأن يعلمه، يبقى فيه في تعمد ومكان وتربية. أما نخرجه إزاي المتنزه أو الحديقة؟ نخرجه بكلمة بتكرار، هذا لا يتكرر، واضح الآن؟ فالذي يتبقى بعد هذا، المتبقي لك بعد هذا التعريف بهذه المفردات يتبقى لك ماذا؟ إيه الأماكن اللي منطبق عليها التعريف؟ البيت، المدرسة، المنزل والمدرسة والمسجد، في حاجة ثانية؟ الميمات الثلاث، منزل، مسجد، مدرسة، هذه الميمات الثلاث. لكنك أخطأت خطأ، ما هو؟ نعم أحسنت، أخطأت خطأ، ما هو هذا الخطأ؟ أنك بسبب أنك تجلس الآن في مسجد وتسمع إلى إنسان يتكلم من جهة العلم الشرعي، لذلك حجرت عقلك في المسجد. لكن من الذي قال أن بيئة التربية بهذا التعريف أخرجت الكنيسة؟ مش بتمارس فيها التربية؟ أخرجت المعبد؟ لكن عندما أقول بيئات التربية الإسلامية تكون كلمة الإسلامية وصفا للبيئة، فلابد أن تكون البيئة إسلامية، فعندها نخرج كل أماكن العبادة ويتبقى فقط المسجد. هذه فعلا هي الميمات الثلاث، هذه هي بيئات التربية الإسلامية. لكن بالتعريف فقط تقول بيئة التربية المنزل ودور العبادة بحق أو بباطل والمدرسة، هما دول الثلاثة. لكن عندما تقول بيئة التربية الإسلامية عينت من دور العبادة ماذا؟ المسجد خاصة. وبهذا استفدنا فائدة مهمة، وهي أن كلمة الإسلامية وصف للبيئة لا للتربية، وهذا فيه فارق كبير. لماذا؟ لو قلنا بيئات التربية الإسلامية على أن الإسلامية وصف للتربية، يبقى معناها المكان اللي يكون فيه تربية إسلامية يبقى بيئة إسلامية، وإلا فلا، هذا كلام غير صحيح. وعلى هذا اشترطنا أن تكون البيوت، كل بيوت المسلمين، أن تكون تربي بالتربية الإسلامية، وهذا غير صحيح. الحقيقة أننا نصف بيئات التربية حتى وإن لم يتمسك أصحابها بالتربية الإسلامية، فهي بيئة إسلامية سواء تمسك أصحابها بالتربية الإسلامية فيها أو لم يتمسكوا. فكلامنا عن جنس المنزل، عن جنس المسجد، عن جنس المدرسة، لا نتكلم عن كل مسجد ولا عن كل منزل ولا عن كل مدرسة. وبهذا تعرف أيضا أخي الكريم أن ما عدا التربية الإسلامية لها بيئات تخصها، يعني هذه البيئات لأنها بيئات إسلامية للتربية، يبقى هناك في بيئات لتربية أخرى، فكل منهج من مناهج التربية له بيئات تخصه، لكننا ندرس البيئات التي تتعلق بمشروعنا، وهي بيئات البيئات الإسلامية أو البيئات الإسلامية في التربية. واضح المقصود؟ طيب، أجب وخذ جائزة. نوزع الورق ده، وعندنا سؤال، وعندنا فائز الأول أو أول ورقة ستصلني صحيحة له هذا الكتاب جائزة، كتاب تحفة المولود لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في أحكام المولود. ورقة واحدة طبعا، هتقولي هات إقلام كمان صح؟ يعني كنا نجيب إقلام ونجيب ورق ونجيب ناس تكتب. يا جماعة اتعبوا شوية لأولادكم، أقل حاجة تعملها ساهم معنا شوية على الترتيب كده، كل كلمة في سطر تكتب الشارع، تحتها المعبد، تحتها الإعلام، تحتها الأقارب. إيه السؤال بقى؟ السؤال، هل هذه الأشياء اللي أمامك بيئات تربية إسلامية أم لا؟ ولماذا؟ ليه هي مش بيئات تربية إسلامية؟ وما الاسم الذي ترشحه لها؟ ما نسميها إيه؟ نقول تاني، هذه الأربعة التي كتبتها أنت كل واحدة منها في سطر، تكتب لي أمام كل واحدة دي بيئة من بيئات الإسلامية ولا لا في التربية؟ طيب، وإن لم يكن فلماذا هي ليست من البيئات الإسلامية؟ ثم إيه الاسم اللي تتوقع أن احنا نسميها بيه طالما أنها مش بيئة إسلامية؟ ما نسميها إيه؟ هاخد أول 10 ورقات فقط والجائزة لأول إجابة صحيحة، يعني أخذ أول 10 ورقات أرقمهم على بعضهم وأول إجابة صحيحة وصاحب الجائزة والإعلام والأقارب. اللي خلاص يا جماعة يعطي القلم للي معوز، يعني أول التفاعل تجيبونا بعد كده أقلم معاكم لو سمحتم، يعني كفاية نجيب لكم الأوراق، يكفي كده إن شاء الله، لأنه الشيخ علي هو أول واحد أجاب إجابة كاملة. إجابة مش هذكر الاسم، يقول الشارع نعم. طيب المعبد نعم، ما رأيكم؟ المعبد بيئة إسلامية في التربية؟ طيب يقول الإعلام نعم، الأقارب نعم. أول كلمة في التعريف كانت إيه؟ مكان، أتخرج بها إيه؟ الإعلام والأقارب، ولما قلنا أنها إسلامية خرجنا المعبد، ولما قلنا أنها عن تعمد وتكرار خرجنا الشارع، يبقى كلها لا تصلح. لا هي جميلة في كلمة مؤثر، كلمة التسمية دي التسمية جميلة. أخونا علي قال بيئات مؤقتة للتربية، كلمة مؤثر جميل جدا جدا ما شاء الله. إجابة الأدق الأفضل صح هي إجابة الأخ محمد مصطفى وإجابة علي، لأنه هو كان الأول، وعشان وعدنا يبقى أخونا محمد بقى هو اللي يأخذ، لأن الأخ علي أنا بقى قبله كثيرا، فهذه الأخ محمد إن شاء الله طب ينفعك دي. طيب إذا وصلنا إلى هذه النقطة فإننا نقول من جهة أخرى الإنسان جسم وروح وعقل، الإنسان جسم وروح وعقل، بالجسم أصبح كائنا وبالروح أصبح حيا وبالعقل أصبح عاقلا وبالثلاثة أصبح إنسانا كائنا حيا عاقلا. فالإنسان جسم وروح وعقل، هذه الثلاثة لابد أن تشبع كلها، ولابد، وإلا صار الإنسان غير متزن وغير سوي. لو سألتك الآن ما هو غذاء الجسم؟ طعام الشراب. ما هو غذاء الروح؟ الإيمان. ما هو غذاء العقل؟ العلم. إذا أردنا أن نوزعها وهي متطلبات الإنسان وحاجيات الإنسان، إذا أردنا أن نوزعها على البيئات الثلاثة لوجدناها والحمد لله مستوعبة بالكامل. الجسم غذاؤه الطعام والشراب، وهذا في المنزل أولا، والروح غذاؤها الإيمان، وهذا في المسجد أولا، والعقل غذاؤه العلم، وهذا في المدرسة أولا. فهذه الثلاثة إذا وجدت للإنسان كان متزنا، لذلك هي على أنها هي الواقع، هي المطلوب، وهي التي تسد حاجة الإنسان. ولابد أن يحدث تعاون بين هذه الأشياء الثلاثة وهذه البيئات الثلاثة والقائمين على هذه البيئات الثلاثة من أجل أن يتخرج المتربي متزنا سويا. عندما قلت لكم إن الجسم غذاؤه الطعام والشراب، وقلنا إن هذا موجود في المنزل، هل هذا معناه أن المنزل لا يقوم بغذاء الروح ولا بغذاء العقل؟ لا، لكنه أول ما ننظر إلى غذاء الجسم لا ننظره في المسجد ولا في المدرسة، إنما ننظر إليه أين؟ في المنزل. وأول ما ننظر إلى الروح وإلى الإيمان أول ما ننظر إليه في المسجد، وهذا لا يمنع أن يكون البيت يشارك في هذا وفي هذا، فكل واحد من الثلاثة يشارك في البيئات الثلاثة وفي الأغراض الثلاثة وفي الحاجات الثلاثة، لكن أخص الثلاثة بالغذاء المنزل، وأخص الثلاثة بالإيمان المسجد، وأخص الثلاثة بالعلم المدرسة، لكن كل واحدة منها تشارك مع الأخرى ولا بد. هذه جهة. الجهة الثانية القائمون على التربية كم؟ ثلاثة. كما أن البيئات ثلاثة فكل قائم على بيئة فإنه لابد أن يكون مربيا، فالبيئات ثلاث والمربون ثلاثة. القائم في البيت الوالدان، والقائم في المسجد الشيخ، والقائم في المدرسة المعلم. هؤلاء هم المربون، ما عداهم نسميهم مؤثرون. فإذا سمينا بيئات في مقابلها كالشارع والنادي نسميها مؤثرات، وإذا سمينا مربون فإننا المقابل نسمي مؤثرون، لكن المربون ثلاثة والبيئات ثلاثة وحاجات الإنسان والحمد لله ثلاثة. فإذا قام كل واحد بما عليه خرج الإنسان متزنا سويا. القائمون على البيئات الثلاث ثلاثة: الوالدان في المنزل، والشيخ في المسجد، والمعلم في المدرسة. إذن فإذا خاطبت في كل هذه السلسلة أي إنسان أقول المربي، فمقصودي بهذا هؤلاء الثلاثة معا بغير تفريق، إلا إن كنا نتكلم في مسألة تخص المدرسة من دون المنزل، أو تخص المسجد من دون المدرسة، أو ما شابه. لكن الأصل أننا إذا خاطبنا المربين فكل ذلك يصغي سمعه. هذا الكلام يعنيه وموجه إليه. فمن جهة البيئات ثلاث، ومن جهة المربون ثلاث أو ثلاثة. طيب، الإنسان منا يحتاج من القائمين عليه إلى صنفين، لكن الإنسان منا يحتاج إلى صنفين لا إلى شخصين، يحتاج إلى صنفين ليستقيم، يحتاج إلى داع وإلى راع. مرة أخرى، الإنسان من أجل أن يستقيم يحتاج من القائمين عليه أن يتوفر له داع وراع. إيه الفرق بين الداعي والراعي؟ الداعي يخاطب القلب، والراعي يخاطب القالب الجسم. الداعي يخاطب القلب بالموعظة، والراعي يخاطب القالب بالأمر والنهي. لا يستقيم حال الناس إلا بهذين. لم يقولوا أنه يستقيم حال الناس إلا بالعلماء والأمراء. العلماء من هم في كلامنا؟ الداعي، والأمراء الراعي. فالداعي اللي هو العالم يقعد واقف مع واحد يقعد يحكي له عن الصلاة وفوائد الصلاة والمفروض والأحكام والأدلة، ويحنن له قلبه وعليه في الآخر والله أنا ما اقتنعتش. طب أنا هبدأ لما خلص الجيش، تقدر تقول له حاجة؟ ولا حاجة. لكن إذا جاء الراعي وقال هش كل يدخل المسجد، خلاص كله يدخل المسجد، ما في مشكلة خلاص، والناس مستريحة وما فيش بقى اقتناع ولا متضايقين ولا أي حاجة خالص. الإنسان محتاج ليساس إلى داعي وراعي. الداعي يملأ جزء لا يملأه الراعي، والراعي يملأ جزء لا يملأه الداعي. لا يستطيع هذا ولا هذا بمفرده أن يقيم إنسانا على الطريق المستقيم، لكن لابد من توافر الأمرين أو الصنفين، لابد من توافر الداعي والراعي. الداعي يخاطب القلب، لأن الإنسان إذا استجاب بقلبه تركته، ما تحتاج إلى أن تتابعه، خلاص هو اقتنع. هذا الأفضل ولا المشي بالجسم أفضل؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى. لكن هناك إنسان لا يقتنع، ماذا نفعل معه؟ عندها يظهر من الراعي ليقول اسمع الكلام. فلابد الإنسان من داعي وراعي. عايزين بقى ندرس كل واحد من المربين الثلاثة من حيث كون كل واحد منهم داعيا أو راعيا، لترى مقدار الحكمة الإلهية من الله تبارك وتعالى إذ وفر للناس كل ما يحتاجون إليه لتستقيم أمورهم، لولا أن الإنسان هو الذي أخل بنفسه. سبب ما نحن فيه الإخلال من البيئات الثلاث أو من المربين الثلاثة. لو نظرت إلى الوالدين، تجد أنه يغلب عليهما أن كل واحد منهم داعي، الحنية والكلام والمتابعة، إن كان هذا في تفاوت بين الوالد والوالدة، لكن على كل الأحوال يغلب على الوالدين جهة الداعي، ويغلب على المعلم جهة الراعي، ويأتي الشيخ متعادلا بين هذا وهذا، بين الداعي والراعي. مرة أخرى، الوالدان يغلب عليهما جهة الداعي، دايما الحنية ومش عايزين الضرب وفيه إقناع وفيه كلام، هذا الغالب. العكس تجده في المعلم، فتجد المعلم يغلب عليه ماذا؟ الأمر والنهي، يعمل الواجب يروح في البيت يتدلع، صح؟ لكن في مدرسة ولا في الدار ولا في مكتب التحفيظ يسمع كلام على طول ويكتب. ليه؟ لأن جهة الراعي غلبت على الجهة دي، فأصبح يخاف لأنه مأمور بيؤمر وينهى. لكن عند الوالد والوالدة يغلب عليهم الحنان. يأتي الشيخ في المنتصف، يكون متعادلا بين الداعي والراعي مع ولدك، ما أقول على العموم مع ولدك. وعلى هذا يكون قد توافر للإنسان صنف استقامته، فالداعي وجد بترتيب، موجود هنا وهنا وهنا، والراعي موجود هنا وهنا وهنا، لكن يغلب هذا أو يغلب هذا بحسب ما يحتاج الإنسان هنا وهنا. وهذه حكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، لولا أننا نحن الذين نخل بهذا النظام. طيب أنا أقول الآن، لو وجدت هذه البيئات الثلاث، ولو وجد هؤلاء المربون الثلاثة، لابد إن شاء الله تبارك وتعالى من أن يتخرج المتربي متزنا سويا. بتحصل بقى مشكلة إذا لم يتوافر الوالد أو الوالدة، أو موجود لكن لا يقوم بوظيفته قياما صحيحا، أو ليس هناك تنسيق بين الثلاثة، بين الوالدين والشيخ والمعلم. إذا لم يحدث هذا، لم يحدث هذا التناسق بينهم الثلاثة، يحدث ما يمكن أن يسمى بالاختلاف أو التذبذب، الاختلاف التربوي أو التذبذب. وهذا من أول ما ينبغي أن يحضره الوالد والوالدة والشيخ والمعلم كمربين. طب نضرب أمثلة. الولد أمه قالت له أنت بتروحش تصلي مع أبوك ليه؟ أنت كبرت والمسجد حلو وبيروحوا الناس الكبار، وأخذت تقنع الولد شيئا فشيئا وحضرته نفسيا ولبسته كمان، ثم ذهبت به لأبيه، خده معاك وانت راح تصلي. قال لا لا طبعا، ده بيعمل هيصة هناك وبيعمل لي مشاكل وهيخليني أحرج قدام الناس، مش هاخده. لا هتاخده. اختلفوا مع بعض قدام مين؟ قدام الولد. طيب اقتنع الوالد بالموضوع وخد الولد وراح به المسجد، وهو بيصلي غلب على الطفل طفوليته، اتحرك عمل صوت بعد الصلاة، قام الشيخ فلان نهر الولد. الأب اتحمس راح قايم، ابني تشتم وانا قاعد، راح ردد على الشيخ. بتحصل دي ما بتحصلش؟ شفتها كتير، اكيد كلنا شفناها. ايه رأيك انت؟ اين الولد في هذا الخضم؟ تفرق عقله بين المربين، مين الصواب او مين الخطأ؟ هو لا يدري. يعني اضرب لك مثال اخر، مثلا من جهة اخرى يسمع الولد من الشيخ ان الكتاب والسنة دول لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفه، ده كلام ربنا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وربنا علمنا وعرفنا ولقد كرمنا بني آدم، وان ربنا خلق آدم وآدم ده أبونا وأبو البشر وأول مخلوقات الله، وخلقه الله أو مخلوقات الله من البشر، وخلقه الله تبارك وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه. خلاص ذهب الولد إلى المدرسة، المدرسة علموه. احنا هنا بنتكلم في العلم، كل الحاجات اللي عندنا واقعية، ما فيش حاجة غلط خالص، كل الكلام بتاعنا ده علم صرف تاخده وانت مطمن. طيب نظرية داروين، الإنسان كان أصله قرد واتظبط وبقى إنسان. طيب ده علم بيقول كده، ودي الكتاب والسنة وبيقولوا كده، والشيخ بيقول والمعلم بيقول، حصل عند الولد تعارض، تكون مشكلة أكبر بقى لو راح لمين؟ لابو، وراح حكاله على واحد من الاثنين، يا الشيخ يا المعلم، راح قال له ده ما بيفهمش، كملت على الولد. أين الولد في هذا الخضم؟ تفرق عقله بين المربين. لابد أن نحذر من هذا، من أجل أن يخرج جيل متزن فيملك جسما قويا سليما، ويملك روحا إيمانية، ويملك عقلا راجحا. لا بد من توافر المربين الثلاثة، اثنين قيامهم بوظيفتهم، ثلاثة التنسيق والتكامل بينهم. رقم واحد توافر مربينا الثلاثة. يعني توافرهم، هل نقصد بذلك التوافر معناه ان هم موجودين على فيض الحياة؟ لا، التوافر يعني يمارسون دورهم في التربية، هذا هو المقصود. فعندما اقول توافر مربين الثلاثة المقصود هو توافرهم، يعني تواجدهم وقيامهم بوظيفتهم، يعني يمارسون التربية. يعني لابد من والد ووالدة وموجودين مش مشغولين، ولابد من معلم، ولابد من شيخ. وهنا أسألك، ابنك ليه شيخ؟ ولدك له شيخ يملأ الجانب الروحي له؟ ولا أعني بكلمة شيخ هذا الشيخ الذي يراه ويسمعه على المنبر، فضلا عن أن يكون الشيخ هو الذي يراه في الفضائيات، هذا أبعد ما يكون طبعا. فلا أقصد هذا الشيخ الذي يسمعه فليه شيخ، لا، أقول شيخه، يعني إذا سئل الشيخ عن هذا الولد قال هذا تلميذي، مش العكس، مش يقول له من شيخك يقول ده، لا، نقول من تلاميذتك يقول له فلان وفلان وفلان. هل هذا موجود؟ ولا أعني أيضا هذا الشيخ الذي يطرق الأبواب ليحفظ القرآن، هذا لا يصل إلى هذه الدرجة. أنا أتكلم عن شيخ يربي، موجود لولدك؟ أنا أترك لك الإجابة أنا أعرفها عند كثير من الناس، هذا غير متوافر في الحقيقة. هذا الجانب الروحي من الذي يملأه؟ تقول أنا، أقول لك نعم، لكن ليس كهو أبدا، كما أن الشيخ لا يغني عنك في قوة الجسم في الطعام والشراب، فكذلك أنت لا تغني عنه غناء كاملا في قضية الجانب الروحي. لابد من شيخ، لابد من معلم، لابد من والد ووالدة. الوجود مجرد التواجد وممارسة دورهم في التربية، هذا كل المقصود بالشرط الأول التوافر. الشرط الثاني قيامهم بدورهم قياما صحيحا، يمارسون التربية بطريقة صحيحة. من الأحاديث التي ينبغي أن تذكر في هذا المقام الحديث المشهور المعروف: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الكلام ينطبق على المعلم؟ نقول نعم. هل هذا الكلام ينطبق على الشيخ بالنسبة إلى تلميذه؟ نعم، كما أنه ينطبق ولابد بنص الحديث على الوالد والوالدة. الحديث يقول كلكم راع، يعني لما ذكر الوالد، لما ذكر الرجل والمرأة في بيته وفي بيتها، هذا من باب ضرب المثال، وإلا فالعموم واضح، كلكم راع وكلكم مسؤول. فذكرنا من قبل وما زلت أذكر بهذا، أن مسؤول هنا ليست معناها أنه منصب، لكن مسؤول معناها أنه اسم مفعول لسأل، يعني أنت مسؤول وستسأل، والسائل هو الله تبارك وتعالى. تسأل عن ماذا؟ عن رعيتك، هل قمت بما عليك أو لا. وفي بعض روايات هذا الحديث، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذا الحديث ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال في نهايته فأعدوا لذلك جوابا، للسؤال، ما أنت مسؤول يعني ستسأل، والسؤال محتاج لإيه؟ لإجابة. قالوا بما يا رسول الله؟ قال أعمال البر. يعني ما تفتكروش الجواب يعني تحفظوا حاجة تقولوها، هتتسأل فتجاوب، لا، تسأل فتخرج ماذا؟ أعمال البر، يعني أعمال ليست أقوال، ليس سؤالا يحفظ وإجابته تحفظ، لا، فأعدوا لذلك جوابا، أنت مسؤول أعدوا لذلك جوابا. وبعد أن ذكره الحافظ ابن حجر قال بعدها واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه. على العموم، ليس الكلام عن الوالد والوالدة. إذن الشرط الثاني قيامهم بدورهم قياما صحيحا. لا بد من هذا الشرط، قيام صحيح، مسؤولية، تحمل المسؤولية. يا جماعة أنا ما زلت أقول واعذروني لما أشتد، أنا عيني بين الناس أرى عجبا والله، إن من الناس من يفعل في ولده كأنه عدو وهو يحب، لكنه المسكين دخل من غير الباب الذي ينبغي، يضر ولده وهو لا يدري. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سنفرد مجلسا كاملا يوم الأربعاء القادم عن دور الأسرة في التربية لأهمية هذا الأمر. نعم كل بيئة مهمة، لكن الأساس الأول والدائرة الأولى في التربية هي للمنزل، هي للأسرة. لذلك سنفرد لها لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى مجلسا في المجلس القادم الأربعاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. الشرط الثالث والأخير هو وأن يكونوا جميعا على خط واحد لمصلحة الولد. لابد أن يكونوا جميعا على خط واحد لمصلحة الولد. وما أحلى أن يستحضر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فبعثهما في مكان واحد فعلمهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. شفت التنسيق والتكامل، خط واحد. تظن في النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلنا تطاوع ولا تختلف يعني يمشي على الغلط؟ ما ليه معنى تطاوع ولا تختلف؟ إذن فلابد في مساحة للسماح بيني وبين الآخر، في مساحة للسماح بيني وبين إن كنت أنا شيخا أو والدا أو معلما، لابد في مساحة بيني وبين الآخر للتحرك فيها، وخاصة بين الوالد والوالدة. فمش مش كل واحد بقى يحمسك دماغه ومصمم على كلامه، أنا طريقتي هي اللي صح. هذا كما قلنا سيؤدي إلى آفة كبيرة اسمها الاختلاف التربوي أو التذبذب. وجماعة الأرض المتحركة لا تنبت أشجارا باسقة أبدا، الشيء المذبذب ممكن يطلع زرع لكن ما يطلعش أشجار. فاحذر أن تكون البيئة عندك بيئة مذبذبة لا يمكن أن ينبت فيها الولد مع هذا الاختلاف الحاصل. ختام الكلام، ختاما لهذا الكلام، ننص على الخطأ البالغ إذا حصل الاختلاف في التربية بأنه ينتج عنه ثلاثة أمراض. ينتج من الاختلاف التربوي ثلاثة أمراض. يعني إيه؟ يعني إذا كان الولد موجودا في بيئة يحدث فيها اختلاف تربوي، ايه والاختلاف التربوي احنا قلنا اختلاف الاراء، هذا يقول نفعل وهذا يقول صواب وهذا يقول خطأ، هذا يقول هذا المفروض احنا نعمل كده وهذا المفروض احنا ما نعملش كده، الام تنهى وياخذها الحدة حتى الضرب، والاب يقول خلاص يا ابني معلش خلاص عدي بقى المرات، هي بتعمل كده وبعدين بتهدى. هنا يسأل يقول هل يمكن أن يكون شخص واحد موجود فيه الأشياء الثلاثة ويغني؟ أقول لا، لا يمكن. يعني يمكن أن يكون الإنسان والد وشيخ ومعلم، نعم، لكن لا يقوم بمقام الثلاثة. لكن هو نفسه شيخ ومعلم ووالد، والد هذا سهل جدا موجود، لا يحتاجون إلى معلم، أقول خطأ، لابد من توافر الثلاثة مستقلين. لكن وإن كان هذا حسن في أن يوجد في الإنسان كل هذه الملكات، هذا حسن ولابد أنه مزية. أقول لو حصل اختلاف تربوي تحدث أمراض أرى أنها عندما سأذكرها لك سيحضرك بعض الأمثلة في ذهنك ولابد. الأمر الأول أنه إذا عاش المتربي في بيئة يحدث فيها اختلاف تربوي يحدث له تردد وعدم معرفة للصواب. الصواب مع مين بالضبط؟ ده دي أقل المفاسد، إن يكون مش عارف الصح هنا ولا الصح هنا، يذهب لهذا أو لا يذهب لهذا. هل هذا الرأي هو الصواب أو هذا الرأي هو الصواب؟ هذا الكلام إذا حصل أقول يؤدي إلى التردد وعدم معرفة الحق، وهذا يكون طبعه في حياته أن يكون على هذا الحال دائما متردد، مش عارف يعمل دي ولا دي، ليس عنده الاستقلالية والجرأة على أن يدخل في الصواب. بسبب ماذا؟ أنه ربي على أن هذا الصواب فيه كلام كتير، فيخاف أن يدخل في هذا فيجد أن الصواب في الآخر، ما ممكن يكون مع الثاني مع الرأي الآخر، وما زال هذا حاله من التردد حتى يصاب به في حياته والعياذ بالله. الاختلاف يؤدي إلى التردد وعدم معرفة الصواب. وعندك مثال واضح ومشهور جدا جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قصة الساحر والغلام والراهب. الحديث في مسلم عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر، كبر يعني في السن لكن كبر في الحجم، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. خاف يعني عشان العلم بتاعه يضيع وما بش في صحرة ومفيش ناس تتأذي، فخاف يموت وعلمه يضيع معاه، فبحث عن مين؟ عن حد صغير كده يقبل التعليم يعلمه السحر. فقال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما، يعني فبعث الملك إليه غلاما يعلمه، يعلمه يعني يعلم الغلام، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه من ده الغلام، فكان في طريقه إذا سلك راهب، يعني هو يخرج من عند أهله يذهب إلى الساحر في الطريق في صومعة راهب، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه، يعني رحمة حاول عليه في مرة من المرات وقعد معه، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، عجبه الكلام لأنه كلام روحي مش موجود عنده، الرجل ده بتاع السحر والأزية والمشاكل، وأبوه وأمه دول بتوع أبوه وأمه والملك دول الجهة اللي بتأكل ومشابه، فالجانب الروحي مش موجود. فأول ما سمع الراهب حصل له إيه؟ حصل له إعجاب بهذا، لأنه في جزء ناقص في حياته الإنسان. منا يا جماعة يمكن أن يكون هناك شيء ناقص في حياته وهو يبحث عنه ولا يعلمه، ويبحث عن إشباعه بأي طريقة، وهذا سيمر علينا في مواقف كثيرة. المثال الأول: البنت لما تبدأ تكبر وأبوها بيعملها وحش وتسمع كلام حلو برة، إيه اللي حصل؟ عجبها الكلام، الكلام الحلو ده ملا جزء ما فيش حد تاني ملاه، تعرف منها إيه دي وتتعلم منها إيه؟ إن بنتك لما توصل للسن ده لطفها، كلمها، اشكر الله في الملابس اللي هي لابساها قبل ما حد تاني يعملها، وانت خارج في مشوار خدها معاك، شايف رايحين نزور مين، حكي معاها انتوا لوحدكم، لازم تديها الجزء ده والا هتاخده من بره. المثال الثاني حصل معي شخصيا، وهذا مع رجل، رجل اقتصادي كبير له شأنه ومكانه، طلب مني عدة مرات اني ازوره، وانا في الحقيقة لا احب هذه الزيارات ولا هذه المجالسات، هذه الاشخاص لا احب يعني الجلوس معها، ليس لبغض لكن يعني الطريق مختلف، فألح علي في ذلك فذهبت إليه وجلست معه. فلما جلست كان من الكلام الذي قاله، قال: يا شيخ حامد أنت بتتقل علينا ليه؟ يا شيخ حامد إحنا اللي محتاجينك مش أنت اللي محتاجنا، خد بالك. وده شاهد بقى الكلام، بقول لي أنا بقى الكلام ده، بقول لي: خد بالك إحنا طول النهار بنؤمر وننهى، عايزين حد نتكسف قدامه، عايزين حد هو اللي غلطنا، الحتة دي عايزين نملاها فينا، فاحنا اللي محتاجينها مش انت اللي محتاجنا. الانسان بيبقى محتاج لجهات معينة لابد ان تملأ، لو فقدها يشعر بخلص. الغلام اول ما وجد كلام الراهب احجبه، ملأ نفسه لانه عمال ياخد سحر سحر. يقول: فقعد اليه وسمع كلامه فاعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. ضربه ليه؟ عشان بيقعد مع راهب؟ لا، ما كانش يعرف، لكن ضربه لأنه تأخر عنه. يقول: فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب. لما حصل كده أن الساحر لما راح للراهب بقى قال له بيحصل لي كذا وكذا، لما جيلك بروح هناك بيضربوني. فقال، يعني الراهب قال للغلام، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. يعني أيها الحبين المزعالة كله أنا التاني والأخرني. فبينما هو كذلك، يعني الغلام، فبينما هو كذلك يعني على الحال ده، بيروح هنا عند الراهب ويتأخر ويروح له بقى يقول له لا ده أهلي، وبعدين هو راجع تاني يفوت على تاني على الراهب، وبعدين يروح للأهل يقول له ده الساحر هو اللي أخرني، ما زال على هذا الحال. يقول: فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة. خد بالك من أول هنا بقى، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. يعني هو رجع بقى في مرة فلقى الناس كلها محبوسة في سكة وفيها دابة عظيمة لم تذكر في الحديث إيه هي الدابة دي، منعت الناس إنهم يمروا. شوف بقى أول ما شاف المنظر ده قال إيه؟ اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. إيه اللي حصل عنده؟ اختلاف تربوي. هو صحيح مايل لرأيهم، لكن لما جات له فرصة الناس كلها بتفكر ازاي تموت الدابة، الناس كلها بتفكر ازاي تمر من الطريق ده، وهو بيفكر يقول ايه؟ جاءتني الفرصة. اليوم، اليوم يعني النهاردة، يعني هو معناه انه ايه؟ مشغول بيها بقاله فترة وعمال يدور على حد يرجح له من هنا وهنا ومش عارف، فلما جات له الفرصة نظر اليها على الامر الذي يشغله. قال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا الغلام فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. مسك حجر لا يقتل هذه الدابة، لكن هو أراد أن يصل إلى الحق بهذه الطريقة، أمسك بحجر وضرب مع الناس بعد أن دعا بهذا الدعاء. وهذا ليس اختبارا لله. بعض الناس يقول هذا يختبر به ربه، هذا كلام غير صحيح، هو يدعو يمكن يستجاب له أو لا يستجاب له. يقول: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره. حصل إيه بقى كده؟ هو تأكد من إيه بقى كده؟ خد إجازة وعرف الطريق الصواب فين، هو الراهب، وخلاص نبدأ بقى نتحرك بناء عن كده. وبدأت فعلا تصاعد القصة بعد هذا بسبب إيه؟ إنه خلاص تعين عنده إن الراهب هو الصواب. يعني كانت القصة ماشية خلاص في هدوء، بيروح للساحر وللراهب، للساحر وللراهب، لغاية لما حصل موقف الدابة انبعثت القصة وتحرك الناس من أي جهة؟ واحد، لأن الغلام علم أن الراهب هو الأفضل. اثنين، لأنه لما أمسك بحجر لا يقتل مثله وضرب به الدابة فماتت انتشر عند الناس شأنه وعلمت مكانته، فمن هنا تهيأ هو وتهيأ الناس للدعوة فبدأ كفاح الدعوة من هذه الجهة. يقول: فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، عشان الموقف اللي حصل مع الدابة، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى بسنة الله تبارك وتعالى الكونية المتكررة، فإن ابتليت فلا تدل علي. تصور إن هذا الغلام الصغير الذي كان يعلم السحر هو الذي ستقوم عليه إيمانية قرية كاملة، ويصل بهم درجة الإيمان أنهم يطرحوا في أخاديد النار ولا يرجعون عن مبدأهم، وهو طفل صغير. هذا له فوائد كثيرة من جهة التربية، لكن الشاهد هنا ما الذي وصل بالغلام إلى هذا الاختلاف والتردد وعدم معرفة الصواب؟ الاختلاف التربوي والتذبذب الذي مر عليه. بل يمكن أن يكون التذبذب في شخصية واحدة، الأم مثلا لما يكون بالها رايق عايز اشتري بسكوت، يا ماما اشتري يا ابني، متضايقه شويه اشتري بسكوت يا ماما، لا ده بيضر فيه مواد حافظه، الله ما كان فيه مواد حافظه في المره الاولانيه، مشغوله شويه في التليفون وعايزه تمشيه، ابوه من اللي ابتلوا بمشاهدة التلفاز والواد عمال يلح عليه خلاص روح اشتري اللي انت عايزه. انت بسهولة عملت كده، لكن هو بالنسبة له انت حصل لك تذبذب في نفسك، انت اختلفت مع نفسك ليس مع الاخرين. فمرة تقول هذا خطأ وفي كذا، ومرة تقول خلاص يا ابني روح. هذا الولد لا يمرره، لا يمرره، هذا ينتبه اليه ويؤدي كما قلنا الى امراض ثلاثة، اولها التردد وعدم معرفة الصواب. المرض الثاني الانفصام في الشخصية، يبقى انسان بيقول كويس ويعمل وحش. ابوه بيقول له الصدق الصدق الصدق، وبعدين يلاقيه في موقف من المواقف قال كلمة كده زيادة شوية، لا اصلا كنت عند الدكتور وما كانش عند الدكتور، ففعل هذا وفعل هذا. حصل ايه في الولد المرض الثاني بقى؟ حصل ايه في الولد؟ انفصام في الشخصية. تسمع منه كلام جميل جدا عن الصدق، والواقع هو عمل ايه؟ رأي الولد هو خد الاثنين اللي هم ادوهم له، يعني هو تلقى كما حملوه، هم حملوه ايه؟ كلام حلو، هو خد كلام حلو، وفعل وحش، هو خد فعل وحش. هو لم يخطئ في الحقيقة، هو اخذ ما اعطاه واظهر ما حمله. فلا نعود عليه باللائمة، انما نعود باللائمة على الوالد والوالدة والمعلم والشيخ على المربين لما فرطوا في هذه القضية التنسيق بين المربين الثلاثة. المرض الثالث والأخير عافاني الله وإياكم وسائر المسلمين من سائر الأمراض، المرض الثالث هو فقدان الثقة في جميع المربين وسقوطهم من عين المتربي. لما تتفقوا بقى ابو تعالوا قبلوني، التلاتة صح ولا لا؟ انهم موجودين في الواقع وانهم نتيجة طبيعية منطقية. فانت بتقول له كده والتاني بيقول له كده يطلع هو متردد. المرض الاول بتقول له كده والتاني بيقول له كده بيحصل لهم انفصام في الشخصية، فيقول ويعمل، يقول دي ويعمل التانية. التالتة انه لما انت تقول له كده والتاني يقول كده، الله، يبقى الصح بقى مش واحد. الصح ده المفروض يبقى كل الناس بتقول الصح، انتوا ازاي مختلفين مع بعض؟ الطفل الصغير يا جماعة، الطفل الصغير ليس عنده آلية النظر. ما تقولش لا هو هيفهمها، هو هينقيها، هو هيشفيها، لا ما يعرفش، لازم تديها له شفية كده عشان هو مش هيعرف ينقي خالص. لابد تصل إليه المعلومة كاملة بدون أي شوائب، كاملة تماما وبدون أي شوائب. لكن لو حصل غير كده يمكن يكون من الأمراض هو فقدان الثقة في جميع المربين. خلاص ما فيش حد الكبير، خلاص اي حد يقول له اي حاجه بيسمع كلامه امتى؟ لما يكون هيضربه، لما يكون هيؤذيه، لما يكون هيتحكم فيه. لكن بالاقتناع ويعرف الصواب، اياك يكون هدفك في التربيه ان ابنك ينفذ اللي انت عايزه. اي حد مننا في الغالب وهو بيتعامل مع ابنه غرضه ان ابنه يسمع الكلام بس، ويسي خالص ان القضيه مش قضيه كده، مش قضيه انه يسمع كلامك وينفذه، قضيه انك تحمله باللي يمدغني يتصف به من الصفات. فانت راضي منه ان هو بيسمع كلامك وبيروح وبيجي وتقول له كده ويقول لك حضرتك وسيادتك؟ لا، قضيه مش قضيه كده، قضيه انك لازم تحمله باشياء عشان انت بعد كده هتسيبه. انت عمال كل ده تعمل ايه؟ انت بتربيه لغايه لما توصل له المعلومات كامله وهتسيبه عشان هو هيربي غيره. فالقضيه مش قضيه انك تفضل بقى ماسكه تحت جناحك يسمع الكلام. طب وبعدين؟ ولما ينفض يدك كيف ستتصرف؟ لما تتركه؟ هو ده الجيل اللي احنا عايزين نطلعه؟ لمجرد انه بيسمع كلامنا يقول حضرتك وسيادتك يبقى ده الواد المؤدب؟ لا، ثلاثة امراض كلها اخطر من بعضها، يمكن ان يصاب الولد بواحدة منها او باكثر من واحدة منها، هذا في موقف وهذا في موقف وهذا في موقف. طيب هذا ختام مجلسنا، لكن قبل ان ننصرف عندنا مسألتين ثلاثة نتكلم فيهم. اولهم في مشاركة جيدة من اخ من اخواننا اللي بيحضروا معنا، انه اتى بكتاب مايكل هارت اللي هو الامريكي اللي الف كتاب العظماء 100 واعظمه محمد صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم، فجاء بالجزء الذي يخص النبي عليه الصلاه والسلام وصوره مترجم طبعا، وان شاء الله سيوضع ايضا في اماكن الاوراق فيمكن ان تطلعوا عليها، مع التنبيه والانتباه الى ان هذا الرجل لما قال هذا الكلام ما قاله على ان رسول الله هو رسول الله، وهذا يخدمنا، فهو مقياسه للعظمه بمقدار التاثير. فنظر في الناس فوجد أن أكثرهم وأشدهم وأعظمهم تأثيرا في الناس هو محمد بن عبد الله، فاختاره أعظم المئة. يقول هذا المؤلف مايكل هارت، يقول: لقد اخترت محمدا في أول هذه القائمة، ولا بد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار، لأنه طبعا أنت راجل مش مؤمن بي أصلا، ومعهم حق في ذلك، ولكن محمدا عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي. ينفع يبقى المراد الأكبر ولا لا؟ بشهادة أعدائه عليه الصلاة والسلام. فستجدونها إن شاء الله، هذه الأوراق معلقة في المكان إن شاء الله، يعني تعلق وتقرؤونها. تنبيه آخر ما يتعلق بالسؤال في المرة السابقة، السؤال الرابع. السؤال كان هو عن استخراج أحاديث التربية من كتاب رياض الصالحين. اللي حصل في الحقيقة أنه وصلني شعوران لابد من الإفصاح عنهما. الشعور الأول أن تقريبا جميع المشاركين والذين جاءوا بمساهمات ومشاركات يشكرون ويثنون على كتاب رياض الصالحين، ويقولون هذا الكتاب كنز، هو كله كتاب من كتب التربية، وإن يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جديرة بأن ننظر فيها فعلا، ما كنا نتأمل بهذه الطريقة. الشعور الثاني إن كل واحد منهم يقول كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تربية. طيب، هو في رسالة جاءتني أحدثكم عما فيها، أخت لم تذكر اسمها ولا كنيتها ولا أي شيء ما يعرف بها، لو كان هناك فائز لكانت أختنا هذه، لو كان هناك فائز لكان أختنا هذه، لأن وإن كانت قد جاءت بحديثين فقط، لم تدعي الناس توعبت رياض الصالحين، لكن جاءت بحديثين، لكن على الطريقة المطلوبة، تفاعل هو الذي أريده بالفعل. لا بأس أن أقرأ بعض الكلمات التي فيها لتشارك ما مقصودي. تقول: حضرت درسا مع معلمتي عن التوبة، ثم تتكلم عنها، تقول: المهم أني شعرت بمدى رحمة الله عز وجل، عشان الدرس كان عن إيه؟ عن التوبة. المهم أني شعرت بمدى رحمة الله عز وجل، رغم أني أعلم هذا، ولكني شعرته وتيقنته وفرحت به، ووجدت أن التوبة شرعت لتجعل الإنسان إيجابي منتج متقدم إلى الأمام، ولا ينظر خلفه إلا ليستفيد من أخطائه. في أخطاء طبعا في الكلام، لكن تقول: وكنت أشكو كثيرا، ده من جهة بقى من ناحيتها هي، ناحية تانية بقى مع أولادها، تقول: وكنت أشكو كثيرا ولا زلت أن أولادي لا يحكوا، هي لا يحكون طبعا، لا يحكوا لي شيئا مما حدث لهم خلال اليوم في الحضانة أو المدرسة. وبعد حضور هذه الدروس عن التوبة وجدتني أطالب أولادي بأشياء طالبني الله بها ولا أفعلها. ده اللي أقصده بقى التفاعل، أنك تسخد بقى الكلام الشرعي ده على منهج عملي. تقول هي عاملة أسهم كده، كتبت أسطر أسهم، تقول: الله يطالبني بأفعال ولا نفعلها كلها. تحتها لله المثل الأعلى، هي تقول يعني الأم والأب وبعدين سهم، يطالب أولاده سهم ولا يفعلونها كلها، يطلبونها بأشياء ولا يفعلونها كلها. طيب، ماذا يفعل الله عز وجل معنا؟ هي تقول: ماذا يفعل الله عز وجل معنا وماذا نفعل نحن مع أبنائنا؟ وجدت أن الله، ما زال الكلام لها، وجدت أن الله يفرح بمناجاتي واعترافي بأخطائي ويغفرها لي، أما أنا فأنهر أولادي وأوبخهم. بعدها طالبت نفسي أن أستمع لهم وأحتضنهم، وجدت ابنتي تحكي لي وإن كان شيئا صغيرا، إلا أني وجدت هذا من ثمار الاستفادة بباب التوبة، مع أنها لم تذكر حديثا. الحديثين بقى اللي ذكرتهم: الحديث رقم 20 عن زر بن حبيش، حديث مشهور اللي هو: ما جاء بك يا ذر، قال ما جاء بك، اللي هو حديث صفوان بن عسال لما جاءه زر بن حبيش فقال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. يقول: فقلت: ابتغاء العلم؟ فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. استفادت منها إيه؟ تشجيع الولد ومدحه إذا فعل خيرا، وتوضيح فضل هذا الخير. إيه رأيكم في الفائدة دي؟ مباشرة ولا لا؟ لتعلمنا من الحديث يعني يصلح ان انتوا تتكلم تقول المفروض ان احنا نشجع اولادنا لما يعملوا حاجه صح. حتى لاحظ كده لما زيد بن حبيش راح لصفوان فقال له انت جيت ليه؟ قال له ابتغاء العلم، قال ان الملائكه لا تضع اجنحتها، وشجعه وذكر له فضل اللي هو بيعمله. تصلح اهي، في فائده. طيب الحديث اللي بعده حديث رقم 22، معرفش هو يبدو ان ما قراتش غير دول يعني. حديث كعب بن مالك تقول استوقفني في الحديث، انا لولا جوده الكلام انا ما كنت يعني اضيع وقتكم بالقراءه. حديث كعب بن مالك، حديث كعب بن مالك مشهور في تخلفه عن غزوه تبوك، هي لم تكتبه لكن قالت حديث كعب بن مالك تقول استوقفني في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ المنافقين على علانيتهم، اخذ من المنافقين ايه على علانيتهم، وعندما حاولت ان اطبق هذا على تربيه ولدي اطلب منه الذهاب للصلاه واساله هل انت متوضئ؟ يقول لي نعم، فانا غير متاكده من صحه ما يقول. تقول فماذا افعل؟ هل اخذ بالعلانيه وبعدين سهم؟ اخاف ان يعتاد على ذلك. تحتها الاخذ بالشك سهم، اخاف ان اظلمه ولو مره. فاحتارت، هي تاخذ بالعلانيه وتسيب الولد ده يروح يصلي وهو مش متوضي، وهي عارفه انه ممكن يكون مش متوضي، ولا تغلطه فتفضحه امام نفسه وتبين له عدم تصديقها ليه، او اثبت عنده صوره سلبيه عن نفسه وارى فيها مساوئ كثيره. وهنا اقف، ماذا افعل؟ وقفت، اعمل دي ولا دي؟ استوقفني لفظه في الحديث، تبسم تبسم المغضب في الحديث، لما دخل كعب على النبي عليه الصلاة والسلام ليذكر له عذره، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو داخل ظهر نظر إلى كعب وتبسم تبسم المغضب وقال له ما خلفك عني، تبسم تبسم ليه؟ المغضب. فتقول استفدت منها فائدة، دي رجحت عندي واحدة من الاثنين. فتقول استوقفني لفظة في الحديث تبسم تبسم المغضب رغم غضبه يضحك لكنه ضحك بداخله رسالة. وده معناه ايه؟ هي ما وضحتش بعد كده، لكن معناه ايه؟ انك تصدقه، لكن يعني نعديها المرة دي، يعني يفهم ان فيه حيطة، في شك في كلامه، لكن ليس درجة التكذيب. مثل هذا هو الذي ابحث عنه. بارك الله فيك. خلاص اختنا اللي قرأنا الكلام بتاعها الآن لها جائزة من اخواننا القائمين على المسجد، فأنا انتظر منكم إن شاء الله تبارك وتعالى، انتظر منكم الإجابة على هذا السؤال يوم الجمعة بعد القادم، لتكون الجوائز يوم الأربعاء بعد القادم، ولقائنا يوم الجمعة بعد غد إن شاء الله، الخطبة القادمة نتكلم عن القاعدة الثانية، وبعد الخطبة إن شاء الله على هامش الخطبة سنتكلم عن آثار معرفتك لهذه القاعدة، ثم نتكلم يوم الأربعاء القادم عن وظيفة الأسرة في التربية، عنوان مهم ولابد أن نهتم به. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.